أما عند الإمام أحمد يقول لا، نقسم المال بحسب الحصص، انتوا لكم 5 ولله 5 والموجود 8، نعطيكم 4 ونستأجر شخصا يحج له بهذه 4. ما يكفي حجه من بلده إذا كان مثلا يسكن في المغرب الأقصى والحج يكلف 5، لكنه يكلف من تونس 4، نأتي إلى تونس ونستأجر شخص من تونس بقدر ما يكفي المال. كل هذا يدلنا على أن حق الله لا ينبغي أن يتهاون فيه. فإذا مات الإنسان ولم يحج ولم يعتمر وعليه حق الله وهو عنده مال، نأخذ من ماله ما يحج به ويعتمر عنه، لأن هذا دين ولأن هذا فرض لا يترك. لكن لو مات ما عنده شيء، فقير، الله سبحانه وتعالى عذر الفقير من قبل وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وسئل أهل العلم ما معنى الاستطاعة، قال أن يملك الزاد والراحلة، أن تتوفر عندك تكاليف الحج من زاد مؤونة ومن راحلة تنقلك من بلدك إلى الحج. إذن فهذا الشخص سقط عنه الحج وسقطت عنه العمرة ولا يحتاج إلى أنك تحج عنه أو تعتمر. لكن بعض الأبناء وبعض الأولاد وبعض الأقارب وبعض الأصدقاء يريد أن يبر الميت، يريد أن يتقرب إلى الله، يريد أن يهدي ثوابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للأحياء أن يبروا الأموات بالقرب التي يمكن أن يفعلوها لهم، ومنها الحج والعمرة. فإذا أراد هذا الابن أن يبر أباه أو أمه نقول له افعل، والله سبحانه وتعالى يثيبك، وهذا إن شاء الله من برك بأبويك ومما قال الله فيه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فأنت تتقرب إلى الله بذلك. يقول تفرقت بنو إسرائيل 70 فرقة كلهم في النار، وتفرقت أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا وأنتم عليه كتاب الله وسنتي. الحديث ما ورد بهذا الشيء، أرجو توضيح هذه الفرقة الناجية، أنت عرفتها، لأن النبي يقول لما سئل قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. وأود أن أقول هنا ما معنى كلها في النار؟ ليس المراد أنها كلها تخلد في النار، وإنما هي تستحق دخول النار، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن البعض فلا يدخل النار. ولذلك من الشفاعات التي تقع في ذلك اليوم يوم القيامة، بعض الناس استوجب دخول النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي من أهليهم وذويهم يشفعون لهم عند الله فلا يدخلونها. وبعضهم بعد أن يدخل يشفع له فيخرج. لذلك قال النبي على من يعني في هذه الفرقة كلها في النار، قالوا إلا واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظروا ماذا كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم وماذا كان الصحابة يفعلون، فالتزموا، فإن من التزم كان من هذه الفرقة. ما رأيك في المسميات التي تسميها جماعة المسلمين كالإخوان والسلفيين وأنصار السنة والصوفية؟ نقول هذه أسماء منها يعني ما يباح التسمية به، كأن نقول نحن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو خارج من المدينة في الحج متجه إلى مكة، وفي مكان ما عند موضع يسمى الروحاء على طريق بين المدينة ومكة على الطريق القديم يسمى بالروحاء، ولعله الآن نمر به لكن ليس مرورا مباشرا. فلقي ناسا فقال لهم من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. ثم سألوه صلى الله عليه وسلم ومن معه، قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من الناس امرأة في يدها طفل صغير ولدته قريبا وهي تحمله في محفة تريد أن تعتمر أو تحج والطفل معها، فرفعت الطفل وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالشاهد أننا إذا تسمينا بالأسماء الله سمانا المسلمين، وينبغي أن نتسمى بهذا الاسم وهو اسم وفخر وشرف. أما بقية الأسماء لا ضرورة لها ولا داعي لها لأنها تحدث فرقة بين المسلمين. ما الفرق بين الأعراب العربي والأعراف؟ وهل النبي عربي أم أعرابي؟ نقول النبي عربي والأعرابي هو الذي يسكن البادية وإن لم يكن من العرب، وكل قوم فيهم أعراب وهم سكان البوادي، ففي البربر سكان بوادي، وفي كل قبيلة في قبائل الدنيا فيها أهل حاضرة وأهل بادية. فأهل الحاضرة لا يطلق عليهم وصف الأعراب، والأعراب هم سكان البوادي وإن لم يكونوا عربا. لكن العرب العربية كما هو معلوم قبائل، والعربية لغة، ومن تكلم بها كان من أهلها. يقول هل هناك ركعتان معنية الإحرام بالعمرة؟ نقول نعم، تصلي ركعتين أو تصلي إن كانت وقت فريضة تصلي فريضة، أو تصلي ركعتين نافلة أو ركعتان لها سبب كتحية المسجد أو ركعتي الضحى أو ركعتين راتبة تصليها وتنوي، لكن ما عندنا شيء اسمه ركعتين سنة الإحرام. لعل هذا السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم نوى بعد صلاة الظهر، وعلماء الأمة الإسلامية يقولون يصلي ركعتين بأي نية، إن كانت فرض إن كانت نافلة، لكن ما عندنا شيء اسمه سنة الإحرام، ولذلك تستنوي وتصلي. إذا وصلت إلى آبار علي ادخل المسجد وصلي ركعتين تحية المسجد ثم انوي بعدها. لو أنك صليت نافلة مطلقة فإن الصلاة في محل آبار علي مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني آت من ربي وقال لي: يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك، ومحل المسجد في الوادي المبارك. امرأة مطلقة من 7 سنوات، تقدم لها خاطب ذا دين ولكن وليها أبيها يرفض، نقول إن هذا من الخطأ، بل على الأب إذا كان الرجل ذا دين والمرأة ترغب في الزواج عليه أن يزوجها، لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن يعضل النساء. يقول: لقد تم بيني وبين زوجتي خلاف حتى أدى بي إلى الغضب، فقلت لها: أنا لا أريدك بغضب وفي قصد الطلاق، لكن لم أتلفظ به هذا، إلا هذا الأمر تم بالليل، ومباشرة بعد الليلة أي صباحا تحققت أنها حائض غير طاهر، فتراجعت عن قولي وراجعتها بغير الشهود، ما الحكم الشرعي وكيف أعمل؟ نقول: ما دمت أنت قصدت به الطلاق قع طلاقا، لأن هذا من الكناية، وما دمت قد راجعتها وقعت الرجعة، لكن حط في بالك أنك طلقت امرأتك طلقة واحدة، بقيت لك طلقتان. بعلمي أنه وردت قصة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر: جاء رجل مطلق امرأته وهي حائض، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فليراجعها حتى تطهر. هل هذا الأخير تم بالشهود؟ ما دام أنت بعلمك هذا الذي تقول، أنا لا أعلم. الذي حدث أن عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجمهور أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض يقع الطلاق. يقول: وضح كيفية الزكاة وعلى من تجب ولو لم يكن عنده غير قوت يومه، وضح كيفية قراءة القرآن، هل يعدل صلاة القيام؟ الجواب: أما كيفية الزكاة فالزكاة إنما فرضها الله على الأغنياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والغنى يكون في هذه الأنواع الأربعة: أن يكون الإنسان عنده رأس ماله من بهيمة الأنعام 40 شاة، أو 5 من الإبل، أو 30 بقرة، وتكون هذه زائدة على حاجاته، ما يحتاج إليها، هو مال ينمو. وكذلك إذا ملك 200 درهم زائدة عن حاجاته ومصاريفه لمدة عام، هذه 200 درهم وضعها في الصندوق لم يحتج إليها قط إلى أن حال الحول، عندئذ يخرج زكاتها. الرجل الذي يتاجر، التجارة، المال الذي يوضعه للتجارة زائد عن حاجاته، فإذا نما ووصل للزيادة أكثر من 200 درهم أو 20 مثقالا من الذهب تجب فيه الزكاة. إذن الزكاة الأصل فيها تجب على الغني، أما إذا كان الإنسان محتاج يشتغل ويأخذ قوت اليوم، أجرة اليوم، وينفقها أول بأول، هذا كيف نوجب عليه زكاة؟ ربما أعطيناه من الزكاة لأنه محتاج. كذلك الشخص الموظف اليوم مثلا الذي يستلم الراتب الشهري، آخر الشهر يدفع السكن، يدفع تكاليف المرافق، الماء والكهرباء والتليفون والمجاري، يدفع مصاريف الأولاد للدراسة، يدفع أقساط السيارة، إن بقي من هذا المال شيء زائد على الحاجة ورفعه ومضى عليه عام، عندئذ يخرج الزكاة. أما إذا كان هذا المال يجمعه اليوم ويكون عنده مثلا بعد 4 شهور أو 6 شهور جمع 20,000، لكن 20,000 هذه سيدفعها أجرة السكن، نقول هذه من تكاليف الحياة لا زكاة فيها. الزكاة إنما تكون في المال الزائد عن الحاجة. وأما قراءة القرآن فإن الإنسان إذا قرأ القرآن له بكل حرف يقرأه حسنة تضاعف إلى 10 حسنات وتضاعف إلى 700 حسنة، وبحسب قراءته وبحسب معرفته وبحسب إتقانه يثاب. لكن القراءة لا تعدل الصلاة، فإن صلاة التراويح وقيام رمضان يختلف عن القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن في رمضان يقرأه، لكن هذا ما كان يستغني به عن الصلاة، لأن صلاة التراويح ورد فيها ثواب خاص. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول: ما هي صلاة المسافر؟ صلاة القصر، وشروطها وكيفية أدائها. الجواب: متى عزمت السفر وباشرته وخرجت من البلد فإن لك أن تقصر الصلاة، تصلي الرباعية 2 ركعات الظهر والعصر والعشاء. فإن كنت جادا في السفر لك أن تقصر وتجمع، تصلي الظهر والعصر معا، إما في وقت الظهر وإما في وقت العصر حسب ما يتيسر لك، وكذلك تصلي المغرب والعشاء معا، إما أن تؤخر المغرب إلى وقت العشاء أو تقدم العشاء إلى وقت المغرب، لكن لا تقصر المغرب، فالمغرب والفجر لا يقصران، وإنما القصر يكون في الظهر والعصر والعشاء.